كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا بكم يا أهل القرآن. الحديث العشرون: الحياء من الإيمان. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. أولا، راوي الحديث هو أبو مسعود الصحابي الجليل من الأنصار، لم يكن من المهاجرين، إنما من الأنصار، من سكان المدينة المنورة الذين استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، وكان يسكن قرب ماء بدر، لذلك سمي أو لقب بالبدري. هذا الصحابي الجليل ذهب إلى الكوفة واستخلفه سيدنا علي على إمارة الكوفة، ومات بها سنة 40 رضي الله عنه وأرضاه. يحدثنا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث أجمع عليه جميع الأنبياء، كل الأنبياء جاءوا يدعوننا لمكارم الأخلاق، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: بعثت لأتمم محاسن الأخلاق أو مكارم الأخلاق. إذن كل الأنبياء كانت دعوتهم مليئة بالأخلاق، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغنا أن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. من أقرب الناس مجلسا من النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة؟ قال: أحاسنكم أخلاقا. من هذه الأخلاق الحياء. الحياء يعني يستحي الإنسان أن يفعل الأفعال المشينة، مثلا يستحي أن يكذب على الناس، يستحي أن يغش، يستحي أن مثلا أن يعق والديه، يستحي أن يرفع صوته على أمه، يستحي أن يعامل معلمه معاملة غير جيدة، يستحي أن يؤذي جاره، يستحي من الحرام، يستحي من الأمور التي ينفر منها الناس والأمور التي ينفر منها الشرع. هذا الإنسان الذي امتلأ حياء يمنعه حياؤه عن فعل الأشياء السيئة، وأما الإنسان الذي لا حياء له فهذا تراه يصنع ما يشاء، إذا خطر له أن يرفع صوته على أمه وأبيه رفع صوته مغترا بقوته، إذا خطر له أن يؤذي إنسانا آذاه، ولا يستحي من أحد ولا يستحي من الله، مع أن الله عز وجل يراه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. على الإنسان دائما أن يلاحظ دائما هذه الكلمات: الله شاهدي، الله ناظري، الله معي، ثم يستحي أن يراه الله عز وجل حيث نهى. نهاني الله عز وجل أن أنظر إلى النساء الأجانب فلا أنظر، أستحي من الله أن أنظر إليهن وهو يراني. أمرني الله عز وجل أن أبتعد عن الكلام السيء، أستحي من الله عز وجل وأستحي من الناس أن ألفظ الكلام السيء. أما إذا ذهب ثوب الحياء عن الإنسان فتراه صار إنسانا بلا دين ولا أخلاق. إذا لم تستحي، الإنسان الذي لا يستحي يصنع ما يشاء، يفعل المنكرات ويفعل الفظائع لأنه لا يوجد عنده حياء يمنعه. والحياء كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، فالذي عنده إيمان عنده حياء، وكلما كثر حياء الإنسان كثر، أو كلما كثر إيمان الإنسان كثر حياؤه. لكن هناك فرق بين الحياء والخجل. الحياء يكون من الأمور المحرمة أو الأمور التي ينفر عنها الناس ولا يحبها الناس، أما الخجل فهو ضعف للشخصية أو ضعف في الشخصية. مثلا الأستاذ سأل سؤالا فلا أخجل، أرفع يدي وأشارك، هذا ليس حياء. إذا لم يشارك الإنسان هذا اسمه خجل. مثلا إنسان أخطأ فلا ينبغي أن أخجل، إنما علي أن أنصحه، بأسلوب حسن. هذا ليس حياء. إن امتنعت من النصيحة واستحييت هذا ليس حياء، هذا خجل. الخجل مذموم. الإسلام لا يحب الإنسان أن يكون خجولا ضعيفا في شخصيته، علينا أن نكون أقوياء. لكن الحياء هو أن لا أفعل الحرام استحياء من الله عز وجل واستحياء من الناس. والحياء والاستحياء من الله أقوى. استحيوا من الله حق الحياء. كيف نستحي من الله؟ أن نبتعد عن الأمور التي حرمها علينا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور.